بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي المجلس الثاني من هذه الدورة العلمية، والتي بعنوان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع أزواجه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، في ضوء آيات سورة الأحزاب. كان لنا بالأمس حديث نافع ماتع في رحاب كلام الله عز وجل، تفسيرا وتدبرا تأملا ونظرا. هذا شرف أول، وشرف ثاني النظر أيضا فيما خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضائل وأحكام فيما قرأنا من كلام الله عز وجل، وفيما قرأنا أيضا في كلام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره لما تيسر من الآيات. فشرف هذا الدرس وهذه الدورة كما قلت شرفها بكلام الله عز وجل والنظر والتأمل فيه، وشرف العلم بشرف المعلوم، والشرف الآخر شرف معرفة خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضائله في ضوء هذه الآيات الكريمات. ولا يزال الحديث موصولا في ذلك، ونبدأ الآن. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. نعم، ننتقل للتفسير. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى، يقول تعالى: يا نساء النبي، خطاب لهن كلهن، لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، إن اتقيتن الله فإنكن بذلك تفقن النساء ولا يلحقكن أحد يلحقكن ولا يلحقكن أحد من النساء، فكملن التقوى بجميع وسائلها ومقاصدها. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذه أيضا آية توجيهية لنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وفينا بهذا المقام. فالله جل وعلا هنا يقول: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، كما ذكرنا بالأمس، يعني في الفضل والشرف، فهن أزواجه صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وهن معه في الجنة، لهن مقام عظيم وشرف كبير. تنزل في حجراتهن القرآن الكريم، وكنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفظنا السنة وعلمناها، إلى غير ذلك من الفضائل التي تدارسناها. هنا يقول الله عز وجل: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. الله عز وجل هنا كما ذكر بعض المفسرين ما قال الله عز وجل لستن كواحدة من النساء، وإنما جاء هنا اللفظ مذكرا، فهنا الله جل وعلا يبين أنهن لسن كأحد، لا من الرجال ولا من النساء، ولكن جاء بعد ذلك التخصيص من النساء، لأن من النساء من لهن فضل ولهن مزية غير أمهات المؤمنين، مثلا منهن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهن مريم بنت عمران، ومنهن آسية بنت مزاحم، هؤلاء جاء لهن فضل، فليس معناه أن الفضل خاص بأمهات المؤمنين. نعم لهن فضل ولهن شرف، فهن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهن فراشه الطاهر عليه الصلاة والسلام، ولكن هناك أيضا من النساء من لهن فضل. هنا الله جل وعلا قال لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. هذا وقف يعني يستحسنه بعض القراء، وبعضهم يقف عند كلمة النساء فيقرأ يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، ثم يقف ويقرأ إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ولكن المشهور هو الوقف الأول، أن نقف عند قوله إن اتقيتن. وكما ذكرنا في الدرس الأمس أن شرف الفضل وهذا الشرف كونهن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن تضم إليه ضميمة مهمة جدا، ألا وهي الإحسان، وهذا ذكرناه عند قول الله عز وجل فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. نعم شرف كونهن الزوجات وأهل حجرات رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم هذا شرف عظيم، ولكن لا بد من ضميمة أخرى ألا وهي الإحسان. وهنا لا بد أيضا من التقوى، وقد كملنا رضي الله عنهن وتدرجنا في هذه المنازل وفي درجات التقوى كما هو معلوم في سيرهن العطرة. نعم أحسن الله إليكم. فلهذا أرشدهن إلى قطع وسائل المحرم، فقال فلا تخضعن بالقول، أي في مخاطبة الرجال أو بحيث يسمعون، فتلن في ذلك وتتكلمن بكلام رقيق. سيأتينا أيها الإخوة كلام، يعني الله جل وعلا هنا ما قال فلا تلن في القول، وإنما قال جل وعلا فلا تخضعن بالقول. هناك فرق أيها الإخوة بين لين القول وبين الخضوع بالقول، كما سنقرأ إن شاء الله. اللين هذا طبع سجلي يعني، وفي النساء كثير ما تقدر امرأة تضخم صوتها لأنها في أصل خلقتها صوتها فيه لين، فهذا لا حرج أن صوتها فيه، لكن المحذور والمنهي عنه أن تخضع بالقول، يعني تزيد تغنجا، تزيد تنعما، تزيد صرفا للرجال، فإن يعني صوت المرأة يفتن، وقد تكون غير جميلة لكن صوتها فاتن ويفتن الرجال، كما قال الشاعر وهو بشار بن برد فيما أتذكر قال يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحيانا. هو كان كفيف ما يرى، وكان يعني بعض الناس يسمون السمعي، يعني يؤثر فيه السمع، فيقول أنا يا قوم أنا أذني لبعض الحي، يعني فيه امرأة ساكنة عندنا أذني تعشق صوتها والأذن تعشق قبل العين أحيانا. وكم من إنسان يعني معذرة في هاتف ولا في كذا ويعجب بصوت امرأة تتغنج وتخضع بالقول، وقد لو رآها وإذا هي بعيدة عن الجمال جملة وتفصيلة، فقد يكون هذا. فقصدي أيها الإخوة أن الصوت يعني الخضوع به مدعاة إلى الوقوع في شرك الفاحشة، وهو بداية تدرج شيئا فشيئا حتى يقع الإنسان فيما لا تحمد عقباه. إذن أيها الإخوة كما هنا فرق، الله جل وعلا قال فلا تخضعن بالقول، يعني لا تزدنا لا تليننا، لكن كون يعني اللين هذا يعني قد يكون وصفا حسنا في كلام الرجل، الله جل وعلا يعني كما سيأتينا في كلام في التوجيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبحانه فبما رحمة من الله لنت لهم، لان لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. وقال الله عز وجل لموسى عليه السلام وهما يخاطبان فرعون ومع أخيه فقولا له قولا لينا، فالقول اللين لا حرج فيه. وبالنسبة للمرأة هذا أمر جبلي، لكن الذي تنهى عنه أن تخضع، أن تزيد، تتغنج، تتكسر في حديثها، لا بد تكون كلماتها محدودة وبكلام راقي قدر ما تستطيع، والله المستعان. نعم أحسن الله إليكم. يدعو ويطمع الذي في قلبه مرض، أي مرض شهوة الزنا، فإنه مستعد ينتظر أدنى محرك هنا أيها الإخوة، المرض في القرآن الكريم جاء وله معاني. هنا في هذه الآية الكريمة فيها قولان للمفسرين، ما المراد بقول الله عز وجل فيطمع الذي في قلبه مرض؟ القول الأول أن المراد بالمرض هنا هو مرض الشهوة والميل إلى الحرام، هذا هو القول المشهور عند المفسرين. هنا قول آخر أن المراد بالمرض هنا هو النفاق، يعني فيطمع الذي في قلبه نفاق. لكن ذهب جماعة من المفسرين كالقرطبي وغيره إلى ترجيح القول الأول وتضعيف القول الثاني. قالوا لماذا؟ قالوا لأن القول الثاني ليس له مجال، يعني الكلام الآن في الآيات مو هو كلام عن نفاق وما نفاق، لا، هو الكلام عن الخضوع بالقول، فرجحوا القول الأول وقالوا إن المراد والذي دل عليه سياق الآية أن المقصود بالمرض هو مرض الشهوة المحرمة وليس المقصود بالآية مرض النفاق. وقالوا لأن سياق الآية ليس فيه كلام عن نفاق ولا من نفاق وغيره، هذا النفاق نعم موضوعه خطير وأمره عظيم ولكن ليس له مناسبة في هذه الآية. وهذا أيها الإخوة كما قلت فيه عدة مرات، هذا من قواعد الترجيح، أن يرجح المفسر بالنظر في سياق الآية، وقد يرجح بسباق الآية، وقد يرجح بلحاقها، كل هذه تعد من قواعد الترجيح عند المفسرين، لأن أيها الإخوة علم التفسير ليس بالسهل، واحد يخوض ويتكلم فيه، لا، هناك أصول تفسير وقواعد تفسير، هذه أمور لابد أن يعرفها من يروم الخوض في كلام الله سبحانه وتعالى والنظر والتفسير فيه. نعم. أي مرض الشهوة، هذا هو الراجح. أي مرض الشهوة الزنا، فإنه مستعد ينتظر أدنى محرك يحركه، لأن قلبه غير صحيح، فإن القلب الصحيح ليس فيه شهوة لما حرم الله، فإن ذلك لا تكاد تميله ولا تحرقه الأسباب لصحة قلبه وسلامته من المرض. شوف يعني كلام المؤلف جميل، يقول الله جل وعلا ما قال فيطمع الذي يعني أو فيطمع الرجال، لا، الله جل وعلا خص منهم من في قلبه مرض، يعني من هو ضعيف الإيمان، من لا يخاف الله، من لا يحضر مجالس أهل العلم، يحضر الصلوات ويشهد جماعة المسلمين، الإنسان البعيد عن الله عز وجل، هذا سريع تتلقفه الشهوات، مع أن الإنسان لا يدعي لنفسه العصمة، كما قال سعيد بن المسيب رحمه الله وهو سيد التابعين في زمانه ومن سادات أهل المدينة رحمه الله تعالى، كان يقول والله لو أدخلت على عجوز شمطاء، يعني كريهة وشعرها يعني كريه، في ليلة في حجرة ظلماء، والله ما أمنت على نفس الفترة. الإنسان ما يأمن على نفسه، لكن الله جل وعلا ذكر الذي في قلبه مرض، قال إن هذا قريب يتجاوب سريع أن يقع في الشهوة المحرمة. القلب السليم قلبه يخاف الله لا شك أنه بعيد، لكن مع ذلك لا ندعي له العصمة. الإنسان يعني لا أحد يقول أنا والله لا أتأثر وأنا لا أهتم، هذا إما أنه يكذب على نفسه ويخادع نفسه، أو يمكن عاد فيه أمراض فيه علل لا تورث عنده الشهوة، هذا عاد شيء آخر، لكن الواقع أن هناك علاقة بين الذكر والأنثى كما قال جل وعلا وما خلق الذكر والأنثى، والكلام في هذا ذكرته مرارا وتكرارا. نعم، بخلاف مريض القلب. أحسن الله إليكم، قال بخلاف مريض القلب الذي لا يتحمل ما يتحمل الصحيح ولا يصبر على ما يصبر عليه، فأدنى سبب يوجد ويدعوه إلى الحرام يجيب دعوته ولا يتعاصى عليه. والله أكبر، ما أجمل. نعم، قلب المريض هذا أدنى حركة أدنى صوت يتجاوب بسرعة، بخلاف الرجل الذي يخاف الله الذي يزداد كل يوم إيمان كل يوم عمل صالح بإذن الله، أنه يعني لا يتجاوب بسرعة مثل تجاوب الشخص الأول مع الحرام. نعم، أحسن الله إليكم، قال: فهذا دليل على أن الوسائل لها أحكام المقاصد. نعم، الوسائل التي تفضي إلى الحرام هي حرام أيضا، أي وسيلة تفضي إلى الحرام فإنها حرام. نعم، فإن الخضوع بالقول واللين فيه، لا واللين فيه، أحسن الله إليكم، واللين فيه في الأصل مباح، ولكن لما كان وسيلة إلى المحرم منع منه. ولهذا ينبغي للمرأة في مخاطبة الرجال ألا تلين لهم القول. الله المستعان. نعم، ولما نهاهن، ونحن يعني نكلم بهذا من يسمعنا من الإخوة من الأخوات الفضليات، تتق الله عز وجل. أيضا من أمامي عندهم أسر وعوائل من زوجات وبنات، يجب على الإنسان أن إذا كان هذا التوجيه لأمهات المؤمنين رضي الله عنهم فما بالك بغيرهم. لا شك أن هذا آكدوا وألزموا، وهذه من الرعاية. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. نعم، أحسن الله إليكم. قال: ولما نهاهن عن الخضوع في القول فربما توهم أنهن مأمورات بإغلاظ القول، دفع الله هذا بقوله: وقلن قولا معروفا، أي غير غليظ ولا جاف، كما أنه ليس بلين خاضع. نعم، يعني كما قال الله عز وجل هنا، يعني لما نهاهن عن الخضوع أمرهن الله عز وجل أن يقولن القول المعروف، يعني يكون وسط، لا أن المرأة تضخم صوتها، هذا خطأ يعني وخلاف المعتاد، ولا تلين بالقول. ولذلك قال الإمام القرطبي رحمه الله، وهذا من نفائس كلامه، يقول: إن المراد بالقول المعروف، قال، هو الصواب الذي لا تنكره الشريعة ولا النفوس. لأنه ذكر أقوال وفلان قال وقال، قال الصواب أن القول المعروف هو الصواب الذي لا تنكره الشريعة، يعني لا هو لين وفي خضوع وفي كذا وكذا، ولا تنكره النفوس أيضا، يعني امرأة تضخم صوتها حتى لا يفتن بها الرجال، هذا خطأ، هذا خطأ وهذا خطأ. الوسط الاعتدال هذا هو المطلوب، يعني فلا المرأة تخضع بالقول ولا كنا تضخم صوتها أيضا، هذا خطأ وهذا خطأ، وإنما كما قال الله عز وجل: وقلنا قولا معروفا. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وتأمل كيف قال: فلا تخضعن بالقول، ولم يقل: فلا تلن بالقول. نعم، هذا الذي ذكرته قبل قليل. نعم، وذلك لأن المنهي عنه القول اللين الذي فيه خضوع المرأة للرجال وانكسارها عنده، والخاضع هو الذي يطمع فيه، بخلاف من نعم تكلم. الخاضع هذا هو الذي يطمع فيه الرجل، يعني ولذلك قال المفسرون في سبب تقديم الزانية على الزاني، ذكروا حوالي 4 علل أو 5 أوجه في سبب تقديم الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد. لماذا الله جل وعلا قدم الزاني على الزاني؟ ذكروا في هذا 5 أوجه، بل حتى بعضهم ذكر أكثر، ومن أشهرها قالوا: إن المرأة هي الداعية الأول للفاحشة، هي التي تبدأ تعطي المقدمات، تبدأ تلين للرجل، فإذا أرخت الحبل الرجل ينقاد ويسير معها، لكن لو أن المرأة متحفظة وصائنة نفسها لا يمكن أن الرجل ينفتح. إلا عاد عياذا بالله امرأة تختطف، يجون 3 رجال ويختطفون، هذا شيء آخر، هذا ما نتكلم فيه، نحن نتكلم عن الذي يكون بسلاسة وبسهولة، هذا يبدأ من قبل المرأة لا من قبل الرجل، هذا في العادة. نعم، أحسن الله إليكم. بخلاف من تكلم كلاما لينا ليس فيه خضوع، بل ربما صار فيه ترفع وقهر للخصم، فإن هذا لا يطمع فيه خصمه، لا يطمع فيه خصمه، ولهذا مدح الله رسوله صلى الله عليه وسلم باللين، فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم، وقال لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يتذكر لعله يتذكر أو يخشى. نعم. ق- قال: ودل قوله فيطمع الذي في قلبه مرض مع أمره بحفظ الفرج وثنائه على الحافظين لفروجهم والحافظات ونهيه عن قربان الزنا، أنه ينبغي للعبد إذا رأى من نفسه هذه الحالة وأنه يهش لفعل لا يهش، يعني أن العبد إذا رأى من نفسه، وكلنا ذاك الرجل أيها الإخوة، ما في أحد يدعي العصمة، من رأى من نفسه أنه بدأ يهش يعني يلين مع المعصية وبدأت تفتر يعني أعصابه في هذا الموضوع، فليتق الله وليتوقف. وكما قال ابن القيم رحمه الله: حال العبد وفي تلك الحال مثل رجل معه فرس دخل بها في غار، الغار يعني في العادة أن يعني أوله واسع وآخر ضيق، يقول لو أنه لو يعني صاحب الفرس لما بدأ الدخول وأراد أن يرجعها يستطيع يتقدم ويدفها من عنقها ثم يخرجها من الغار، لكن لو أن هذه الفرس تدخل كل ما لا تدخل زيادة ماذا يصنع؟ يقدر يسحبها بالذيل؟ هذا لا يمكن. يسحبها برجلها؟ هذا لا يمكن. كذلك نفسك أخي المسلم، إذا كنت في بدايات الحرام بدأت تهش تلين، اتق الله، قم عن المكان، اقطع المكالمة، أشغل نفسك بذكر الله، تذكر ما يخيفك من الله، كل هذه الأمور ابتعد، لأنك إذا بدأت تمشي خطوة خطوة لا شك الله جل وعلا ذكر أن الشيطان له مع ابن آدم الخطوات حتى يصل في النهاية إلى ما حرم الله، ولا أحد يدعي لنفسه العصمة. نعم، هذا كلام جميل حقيقة من المؤلف. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وأنه يهش لفعل المحرم عندما يرى أو يسمع كلام من يهواه. حتى أيها الإخوة، ترى ما هو لازم أنه في فعل الفاحشة، يعني في فاحشة الزنا أو اللي حتى في أكل الحرام، بعض الناس يبتلى بالجلوس مع أقوام لا خلاق لهم، نسأل الله السلامة والعافية، تجد مثلا يقولون له: يا فلان هذه معاملة، في واحد يقول حلال، يا رجال أنت محتاج، فيبدأ الرجل يقع في الغش، في أكل الربا، في اختلاس الأموال المحرمة، سواء أموال الدولة أو أموال الناس الخاصة، وكل هذا حرام ولا يجوز، فلكنه يبتلى بمثل هؤلاء، يسهل له المعصية والحرام وما أنت محتاج ونحو ذلك حتى يقع في محرمة. المهم اقطع الخواطر الرديئة من البداية، اصرف نفسك، قم عن ذلك المجلس، عالج نفسك بما هو مناسب. نعم، أو يسمع كلام من يهواه. نعم، أو يسمع كلام من يهواه ويجد دواعي طمعه قد انصرفت إلى الحرام، فليعرف أن ذلك مرض، فليجتهد في إضعاف هذا المرض وحسم الخواطر الردية ومجاهدة نفسه على سلامتها من هذا المرض الخطر، وسؤال الله العصمة والتوفيق، وأن ذلك من حفظ الفرج المأمور به. الله أكبر، كلام جميل الحقيقة رحمه الله تعالى. والله يعني الشيخ السعدي رحمه الله يعني من مميزات تفسيره، صحيح هو تفسير وفيه استنباطات، لكنه رحمه الله تعالى لا يخلي تفسيره من التوجيهات، من النصائح، من ملامسة القلوب ومعالجة النفوس، وكلنا ذاك الرجل، إذا كان الواحد بيجلس مع القرآن ويستمع ويقوم صفر ما في التأثر، هذه والله مصيبة، هذه لابد أن تراجع نفسك. والشيخ رحمه الله والله يعني يعتني بهذا الجانب عناية بالغة. نعم، نقرأ الآية التي بعدها. وقرن في بيوتكن، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نعم، التفسير. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقرن في بيوتكن، أي أقررن فيها، لأنه أسلم وأحفظ لكن. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، في هذه الكلمة وقرن قراءتان سبعيتان، قرأ نافع وعاصم بالفتح وقرن، وقرأ الباقون بالكسر وقرن، والموجهون للقراءات ذكروا أن هاتين القراءتين دلتا على أن المقصود بالقرار هنا أنه يحتمل أمرين. الأمر الأول هو القرار في البيت، السكن فيه، عدم الخروج، وهذا هو الأصل، أن المرأة تقر في بيتها ولا تخرج من بيتها إلا لحاجة. والأمر الثاني أن المقصود أنه من معنى الوقار والسكينة، يعني أن المرأة لها سكينة ولها وقار، لا تكون متبذلة صوتها مرتفع وتخرج وكذا، لا، يكون لها وقار. لكن على كل حال المعنى الأول هو المعنى المشهور، هو أن المرأة تقر في بيتها وتسكن. قال المفسرون رحمهم الله: وإذا كان هذا الخطاب لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن فهو ولا شك لسائر نساء الأمة، والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة، يعني أن المرأة لا تخرج لها. ولذلك جاء في سيرة زينب بنت جحش رضي الله عنها، وهي أول نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوقا به، أنها ما خرجت من بيتها البتة، بعد هذه الآية ما خرجت من بيتها إلا إلى البقيع لما ماتت رضي الله، حتى أنها ما كانت تخرج لا لعمرة ولا لحج رضي الله عنها وارضاه. وهذا على كل حال اجتهاد منها، يعني ليس معنى من ذهبت وحجت أو اعتمرت أن هذا خطأ، لا، لكن هي من يعني لزوم التمسك والامتثال لأمر الله تبارك وتعالى أنها ما خرجت من بيتها. حتى قيل لها: لما لا تحجين؟ لما لا تعتمرين؟ قالت: ألزمتني هذه الآية. ولذلك لما توفيت صلى عليها عمر رضي الله عنه ودفنت في البقيع، هي توفيت سنة 20 من الهجرة، وقيل 21. وجاء في سيرة عمر رضي الله عنه أنه كان إذا قرأ سورة الأحزاب في صلاة الفجر وجاء عند هذه الآية رفع صوته، فقيل له في ذلك: قال: أردت أن أسمع من نزلت فيهن، ويقصد بذلك أمهات المؤمنين، وهي عامة على كل حال لأمهات المؤمنين ولغيرهن، كما ذكرنا أنها نعم إذا كان هذا الخطاب لأمهات المؤمنين أن المرأة تلزم بيتها وتقر فيه فهذا هو الحق. ولذلك جاء في الحديث: المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان، وأن المرأة إذا خرجت متعطرة متزينة لعنتها الملائكة حتى ترجع. فهذا والله الأمر خطير والأمر كبير، المرأة تلزم بيتها، لكن تخرج لعمل، تخرج للدراسة، تخرج لحاجة، لا حرج في ذلك، لكن تلزم الحجاب الشرعي، ولا تتطيب ولا تفتن الرجال ولا إلى غير ذلك مما يعني ذكره العلماء وكتبوا فيه. المهم هذا الخطاب لأمهات المؤمنين: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. نعم، أحسن الله إليكم. ولا تبرجن تبرج لا ولا تبرجن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هنا على كل حال أقف وقفة أيها الإخوة، وهو كيف خرجت عائشة رضي الله عنها في يوم الجمل في عهد علي رضي الله عنه. الكلام في هذا على كل حال يطول، وسبق الكلام عنه، وأنا أقول باختصار: إن عائشة رضي الله عنها لما خرجت، خرجت بدافع الخير والمطالبة بدم عثمان ورغبة منها في الإصلاح، كما قال أهل العلم استشعرت قول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وأنها والله كما يحلف على هذا ابن العربي رحمه الله في أحكام القرآن، يقول: والله إنها ما خرجت تريد الحروب ولا الإشهار بالسيوف، حاشاها رضي الله عنها، ولكنها خرجت لعل تصلح الأمور، ولعله يؤتى بقتلة عثمان، ولعل يعني أمورا أخرى، ولكن حصل ما حصل، واستغل الموقف من استغله، قتل الزبير رضي الله عنه في تلك الليلة، وقتل من قتل من الصحابة، ثم بعد ذلك حملت إلى البصرة، ثم حملها علي رضي الله عنه مع 30 امرأة وأرجعهم إلى المدينة مكرمة معززة مطيبة، لأنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسلم، وكانت رضي الله عنها متأثرة، يعني لا تحسب أنها كانت كلما تذكرت ذلك اليوم وخروجها بكت رضي الله عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر، قال أيتكن ستخرج إلى كذا وتنبح عليها كلاب كذا وكذا، وقد وقع، ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقع، لكنها رضي الله عنها ما خرجت مناكفة للقرآن معارضة لما دل عليه نهي القرآن الكريم، لا والله، ولا خرجت تريد الدنيا ولا الحروب ولا القتال، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، أمر أراده الله سبحانه وتعالى وحصل، والحمد لله رجعت إلى المدينة معززة مكرمة رضي الله عنه وارضاه. هذا باختصار شديد، وأنا أحيلك على ما كتبه ابن العربي رحمه الله في أحكام القرآن عند هذه الآية، له كلام نفيس يكتب بمداد من ذهب في الدفاع عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، في كونها خرجت يوم الجمل وأنه عقر الجمل في ذلك اليوم، ولما كادت أن تسقط حملها ابن أخيها محمد بن أبي بكر، ويعني حصل ما حصل، ذكر الحقيقة مواقف، فأنت راجع كلام ابن العربي رحمه الله في أحكام القرآن. نعم. أحسن الله إليكم. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، أي لا تكثرن الخروج متجملات أو متطيبات كعادة أهل الجاهلية الأولى الذين لا علم عندهم ولا دين، فكل هذا دفع للشر وأسبابه. نعم أيها الإخوة، الله عز وجل ذكر أن التبرج والسفور هذا من فعل الجاهلية، والمقصود هنا اختلف بالجاهلية، قيل أنها الزمان الذي ولد فيه إبراهيم عليه السلام وما بعده، وقيل من آدم عليه السلام، وعلى كل حال الزمان لا يهم، المقصود هو الفعل الذي كان فيه. الله عز وجل نهاهن أن يتبرجن، وقد ذكر يعني أهل الغريب أن المرأة كانت في الجاهلية كانت تخرج متعطرة متزينة تستعرض بين عرض الرجال، عرض الرجال يعني الرجال المجتمعين، لا يمنعها حياء ولا يردعها خجل ولا يمنع زوجها أيضا أن يمنعها من ذلك، تخرج أمام الرجال ولا تمتنع. والمقصود بالجاهلية الأولى يعني الجاهلية التي سبقت، ولأن الصحابة رضي الله عنهم والصحابيات أدركوا هذه الجاهلية، يعني كانوا في الجاهلية قبل ثم من الله عليهم بهذا الدين، فليس المقصود كما قال المفسرون إن فيه جاهلية أولى وجاهلية ثانية وجاهلية، لا، المقصود بالجاهلية الأولى يعني ما عشتم فيه من الزمان السابق الذي كانت المرأة فيه تتبرج وتتزين أمام الرجال، والواجب على المرأة هو الحجاب الشرعي، ألا تتعطر، ألا تبدي زينتها للرجال، وهذا ما دلت عليه هذه الآية الكريمة، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. نعم. حتى قال بعض أهل العلم حتى ولو لم يعرف ماذا كان في الجاهلية الأولى، مجرد هذه الكلمة تدلك على أنه كان منكرا وأمرا فظيعا وأنه لا يجوز، ولذلك نهيت المرأة المسلمة أن تكون مثل نساء الجاهلية، وإذا قيل لفلان أنت جاهل قال أعوذ بالله يا أخي أنا لا أرضى بهذا، فهذا وصف قبيح لا أحد يرضى به، ولذلك المرأة المسلمة نهيت أن تتبرج بأي نوع من التبرج، مثل ما كانت المرأة في الجاهلية الأولى قبل أن يمن الله علينا بهذا الدين. نعم. أحسن الله إليكم. معذرة يا أخي أرفع الصوت بالنسبة لي، أنا أتكلم هو رفعت صوته، أنا أرفع الصوت شوي، أقول مرة أخرى يعني أرفع الصوت شوي. نعم أقول مرة أخرى أيها الإخوة، هذا الوصف يعني يحدث في النفس نفورا من التبرج والسفور، لأنه وصف لا أحد يرضى به أن يكون من أهل الجاهلية بحيث لا يرضى به أحد. نعم تفضل. ولما أمرهن، نعم، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، نعم، قال تبارك وتعالى أحسن الله إليكم، ولما أمرهن بالتقوى عموما وبجزئية منها من التقوى نص عليها لحاجة الناس إليها، كذلك أمرهن بالطاعة خصوصا الصلاة والزكاة اللتان يحتاجهما ويضطر إليهما كل أحد، وهما أكبر العبادات وأجل الطاعات. وفي الصلاة الإخلاص للمعبود، وفي الزكاة الإحسان إلى العبيد. ما أجمل هذا الأسلوب الراقي منه رحمه الله تعالى. نعم، الله عز وجل أمرهن بعد ذلك بأعظم الشعائر في الإسلام، وأعظمها الصلاة بعد الشهادتين، أعظم أركان الإسلام، وأقمنا الصلاة. وقد سبق أنني ذكرت في هذا المجلس الشريف عدة مرات أن التعبير دائما عن الصلاة هو بالإقامة وليس بالأداء. ما في في القرآن أدوا، الذين يؤدون، المؤدين، لا، كلها بلفظ الإقامة. قال المفسرون رحمهم الله: لأن لفظ الإقامة يدل على وجوب أداء الصلاة مستوفية أركانها وواجباتها، حريصا على السنن يصليها كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا هو سر التعبير. عندما يقال أقيموا المقيمين، هذا يختلف عن كلمة أدوا المؤدين، وهنا جاء الأمر بالإقامة. قال جل وعلا: وأقمنا الصلاة. وقال هنا ما في شك هما أعظم شعائر الإسلام. قال: في الصلاة الإخلاص للمعبود سبحانه وتعالى، وآتينا الزكاة، قال فيها الإحسان إلى العبيد. ما أجمل هذا الجمع، وهذا يسميه العلماء التناسب بين ألفاظ القرآن الكريم. هذا يسميه العلماء ماذا أيها الإخوة؟ يسميه العلماء التناسب. في تناسب بين الآيات، بين السور، وفي تناسب بين الألفاظ، مثل السماء والأرض، الإنس والجن. هنا مثلا هنا أقمنا الصلاة آتينا الزكاة. ومن خير أو من أفضل من يكتب في هذا الموضوع هم العلماء، كتبوا، بس أنا أقول كمثال فقط، يعني ابن القيم رحمه الله تعالى له الحقيقة لفتات وتأملات عجيبة جدا. وإذا أردت مثالا على هذا فارجع إلى كتابه بدائع الفوائد. شوفوا ابن القيم له كتاب الفوائد، هذا مجلد صغير، بدائع الفوائد 4 أجزاء مطبوعة في مجلدين، يعني 1 و2 في مجلد، 3 و4 في مجلد. راجع هذا الكتاب ستجد أمثلة وافية كثيرة في بيان التناسب بين ألفاظ القرآن الكريم، ستجد لهذا أمثلة، وأيضا في كلام المفسرين رحمهم الله تعالى. نعم، أحسن الله. ثم أمرهن، ثم أمرهن بالطاعة عموما، فقال تعالى: وأطعن الله ورسوله. يدخل في طاعة الله ورسوله كل أمر أمر به، أمر إيجاب أو استحباب. الله أكبر. نعم، هذا هو الأمر العام، وأطعنا الله ورسوله. شوفوا هذه تربية ويعني زيادة في الإيمان والعمل الصالح بالنسبة لأمهات المؤمنين رضي الله عنهم. ونحن كذلك نوصل نساءنا وأخواتنا بهذه الوصايا، ونحن أيضا مخاطبون بها أيها الرجال. نعم، إنما يريد الله بأمركن بما أمركن به، ونهيكن عما نهاكن عنه، ليذهب عنكم الرجس أي الأذى والشر والخبث أهل البيت، ويطهركم تطهيرا حتى تكونوا طاهرين مطهرين. الحمد لله. أيها الإخوة، نعم، هنا في قول الله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. الرجس كما قال المفسر الشيخ عبد الرحمن السعدي، يعني القذر والأذى والشر والخبث، ويطهرهن الله جل وعلا بفضله تطهيرا. هذا أيضا فيه تأكيد. هنا يعني يذكر المفسرون ومن كتبوا في عقيدة أهل السنة والجماعة ما المراد بآل البيت. يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: دلت هذه الآية على أن المراد بأهل البيت هم زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يدخل معهن رجل قط. يعني في هذه الآية الكريمة، والعاد الأدلة على آل البيت يعني بنو هاشم والأدلة في هذا له أدلة أخرى، لكن هو يقول إن هذه الآية خاصة بأمهات المؤمنين، بزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهن هن أهل بيته، هن أهل الحجرات اللائي سكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال ابن عباس لا يدخل معهن امرأة قط. هذا مذهب ابن عباس، وذهب إليه جماعة من أهل العلم. ذهب آخرون إلى أنه يدخل معهن، يعني الأصل هن أمهات المؤمنين، قالوا ولكن يدخل معهن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهله الأقربون منه، فاطمة، الحسن والحسين، كما جاء في الحديث أنه ناداهم عليه الصلاة والسلام وفي الكساء، والحديث فيه كلام لأهل العلم. لكن قالوا إن أهل البيت هنا يشمل في الأصل أمهات المؤمنين، زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآل بيته صلى الله عليه وسلم، آل بيته، لأنه يدخل في آل العباس وآل علي وكذا، لكن المقصود هنا قالوا وآل بيته عليه الصلاة والسلام. ويعني هنا في قول الله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، على أي وجه نصبت كلمة أهل؟ ذكروا في توجيهها أمورا، قيل إما على النداء يعني يا أهل البيت، وإما على التخصيص بالمدح يعني أخص أهل البيت أو أمدح أهل البيت، وقيل بدل مما سبق، ولكن الوجهان الأولان هما المشهوران في توجيه نصب أهل البيت. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نعم، أحسن الله إليك. إذن الراجح كما قلنا هي في أزواجه صلى الله عليه وسلم وفي آل بيته عليه الصلاة والسلام. نعم، حتى تكونوا طاهرين مطهرين، أي فاحمدوا ربكم واشكروا على هذه الأوامر والنواهي التي أخبركم بمصلحتها وأنها محض مصلحتكم. لم يرد الله أن يجعل عليكم بذلك حرجا ولا مشقة، بل لتتزكى نفوسكم وتطهر أخلاقكم وتحسن أعمالكم ويعظم بذلك أجركم. الله أكبر. نعم، يعني هذه الأوامر بالنسبة لأمهات المؤمنين ليس فيها حرج ولا مشقة، وإنما لتعلو المقامات وترتفع المنازل ويكون لهن الخير، وبالفعل حصل لهن ذلك رضي الله عنهن أجمعين. نعم، ولما أمرهن بالعمل الذي هو فعل وترك، أمرهن بالعلم وبين لهن طريقه. ما أجمل، يعني هذا ما يسمى التناسب بين الآيات. يعني الله جل لما أمرهن بالعمل، ما في عمل إلا بعلم، هتف العلم بالعمل، إن أجابه وإلا ارتحل. لا بد من العلم، تعلم وتعمل، ولذلك أرشدهن الله إلى العمل فقال سبحانه واذكرنا. نعم، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. قال المصنف والمراد بآيات الله القرآن. نعم، أولا أيها الإخوة، قول الله عز وجل واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، ما المراد هنا بأمر الله عز وجل واذكرنا؟ ذكر المفسرون رحمهم الله في هذا أقوالا، منها أي اذكرنا نعمة الله عليكن إذ كنتن في موضع النعمة وهي بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. فامرأة تعيش في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحجرات ليست مثل امرأة تعيش في خارجها، فهذا يجب عليكن أن تتذكر موضع النعمة وأنها مهابط الوحي ونزول كلام الله عز وجل، هذا يجب أن تتذكر. إذا تذكرته ستزداد فرحا وخيرا وعملا صالحا في ما تستقبل. وقيل قدرنا آيات الله وفكرنا فيها، يعني عظمنا هذا الوحي الذي ينزل. اذكرنا يعني قدرنا، تأملنا في آيات الله عز وجل، تفقهنا فيها. وقيل هذا قول ثالث، احفظنا الآيات والسنة، وقد فعلنا رضي الله عنه، حفظنا الآيات وحفظنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قال العلماء من حكم تعدد الزوجات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، 1 2 3، قالوا ومن الحكم أنهن يحفظن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وينقل ذلك للأمة. ولذلك قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فسألنا عنه عائشة رضي الله عنها إلا وجدنا عندها منه علما. فالحمد لله، يعني حفظنا السنة وروينها للناس. ابن عباس بات عند خالته ميمونة ونقل لنا السنة واستفاد. زينب بنت جحش روي عنها أحاديث، فكلهن هذه تنقل وهذه تنقل، والحمد لله. نعم، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ما المقصود بآيات الله وما المقصود بالحكمة؟ نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: والمراد بآيات الله القرآن، والحكمة أسراره أو سنة رسوله. نعم أيها الإخوة، هذا خلاف دائما يذكره المفسرون في اجتماع كلمة القرآن والحكمة، آيات الله والحكمة، على قولين مشهورين صحيحين، لا نستطيع الحقيقة أن نرجح بينهما شيئا. القول الأول أن المراد آيات الله يعني القرآن، والحكمة يعني التأمل والوقوف على الأسرار والغايات والأحكام في كتاب الله عز وجل، لأنه ليس المقصود مجرد أنك تقرأ، لا، لازم أنك تفهم وتعرف الأحكام وتستنبط الفوائد حتى تعمل بكتاب الله عز وجل. هذا قول أيها الإخوة. القول الثاني أن آيات الله هي القرآن الكريم، وأن الحكمة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الشيخ هنا رحمه الله ذكر القولين ولم يرجح بينهما، لأنهما قولان قويان مذكوران في كتب التفسير. دائما يقولون الحكمة يا أنها التأمل والنظر في أسرار القرآن ومعانيه ومعرفة تفسيره وأحكامه، هذا قول، أو أن المراد بالحكمة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. هذا أيها الإخوة يسميه العلماء الأقوال المتكافئة، يعني اللي مثل بعض، ما تستطيع لا تقول راجح ولا مرجوح، لا تقول مقدم ولا مؤخر، كلاهما. فهذه أيها الإخوة عبارات أيضا يجب تنتبه لها طالب علم، ولا الحمد لك نظر في كتب التفسير، ففي أقوال ما تقدر تقول لا راجح لا مرجوح، مثل هذا، هذا ما تستطيع. يعني يا الحكمة يا أنها التأمل والنظر، يا أنها السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في واحد يقول هذا راجح هذا مرجوح، هذا تسمى أقوال متساوية متكافئة. هذه يجب أيها الإخوة، هذه ضعها في ذهنك وأنت تقرأ في كتب أهل العلم. نعم، قال وأمرهن بذكره. وأمرهن بذكره يشمل ذكر لفظه بتلاوته وذكر معناه بتدبره والتفكر فيه. نعم، واستخراج أحكامه وحكمه. الله، وذكر العمل به وتأويله. نعم، هذا كله ولا شك، هذا مطالبون به. إن انظر عاد ختام الآية: إن الله كان لطيفا خبيرا يدرك سرائر الأمور وخفايا الصدور وخبايا السماوات والأرض والأعمال التي تبين وتسر. الله أكبر، سبحانه. نعم، إيه والله، لطيف خبير، سبحانه، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء ولا يغيب، وهو لطيف خبير. نعم، الآن بنقرأ كلمتين عن اللطف، وسأحيل على مرجع مهم في بيان شيء من لطف الله سبحانه وتعالى بعباده. نعم، فلطفه وخبرته يقتضي حثهن على الإخلاص. حثهن على الإخلاص، نعم، وإصرار الأعمال، وإصرار الأعمال ومجازة الله على تلك الأعمال. ومن معاني اللطيف الذي يسوق عبده إلى الخير. نعم، هذا من معاني اللطيف، أن الله جل وعلا يلطف بك، يهديك، يوفقك للخير. كم من الناس يصدون عن الخير، ولكن الله بلطفه وإحسانه وجوده لطف بك وانتشلك من المعصية إلى الطاعة، من مجالس اللغو إلى مجالس الذكر. الحمد لله، صليت اليوم المغرب في جماعة في هذا المسجد المبارك، تسننت، جئت وحضرت مجلس، هذا والله فضل الله، هذا لطف الله، تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. الحمد لله، نسأل الله الثبات على دينه والقبول. نعم. قال المصنف رحمه الله: ويعصمه من الشر بطرق خفية لا يشعر بها، ويسوق إليه من الرزق ما لا يدريه، ويريه من الأسباب التي تكرهها النفوس ما يكون ذلك طريقا له إلى أعلى الدرجات وأرفع المنازل. أما ما ذكرت وهو فسألة في تأمل في اسم الله اللطيف، فمن أفضل ما وقفت عليه حسب علم القاصر حوالي 10 صفحات أو أكثر، كتبها الشيخ السعدي نفسه رحمه الله تعالى في كتابه المطالب العالية في التأمل في كتاب الله عز وجل في الآيات القرآنية، له رسالة ليست كبيرة الحجم لكنها عظيمة الفائدة، وقد قرأناها والله الحمد يوما ما، ولكن لم يكن في هذا المجلس، كنا في الغرفة أيام كورونا بعد ما بدأ يزول هذا الوباء، بدأت الدروس تعود شيئا فشيئا، فهو مسجل والله الحمد، من أراد أن يرجع إليه يرجع. قرأت يعني من عن بعد، يعني تعليم عن بعد، هذا الكتاب المطالب العالية في تفسير القرآن الكريم أو نحو ذلك للشيخ عبد الرحمن السعدي، كتب أكثر من 10 صفحات في معاني اسم الله اللطيف. والله أنا أنصح الإخوة جميعا بلا استثناء، وأنا واحد منكم، أن ترجع وتقرأ في كلام الشيخ، ارجع إلى الكتاب تجد الكتاب مطبوع متداول في السوق ومحمل في الإنترنت، ارجع إليه واقرأ ما ذكره الشيخ حول معاني اسم الله اللطيف. نعم. يقول العلماء: ومن أحيل على مليء فليحتل. نعم تفضل. الآن ننتقل إلى آية أخرى، ونحن لا نطيل، احنا نتكلم عن الآيات اللي في أمهات المؤمنين، ولكن أيضا في آيات مرتبطة بها مثل هذه الآية: إن المسلمين والمسلمات. اقرأها. نعم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال المصنف رحمه يعني الله. اسمع الآن المناسبة، قد يقول قائل: ما المناسبة في هذه الآية التي جاءت في ثنايا الكلام عن أمهات المؤمنين؟ لا، لا شك لها مناسبة عظيمة نسمعها، والشيخ رحمه الله إمام في علم المناسبات، وقد سجل في هذا والله الحمد رسالة دكتوراه المناسبات عند الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، سجل في هذا رسالة دكتوراه. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: لما ذكر تعالى ثواب زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وإقابهن لو قدر عدم الامتثال، شوف المؤلف دقيق، ما قال كذا وعقابهن، قال لو قدر عدم الامتثال، وهذا الذي قلناه بالأمس، قلنا وحاشاهن أن يقعن في الفاحشة، فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم أطهر وأنقى. قال ابن عباس: ما بغت امرأة نبي قط، وإنما كانت الخيانة في الإيمان والطاعة. هذا ذكرناه، فشوف المؤلف دقيق يعني. قال لو قدر عدم الامتثال. نعم. وأنه ليس مثلهن أحد من النساء، ذكر بقية النساء غيرهن. نعم. ولما كان حكمهن والرجال واحدا جعل الحكم مشتركا. شوفوا يعني جعله مشتركا بينهما، لأنه كان الكلام في النساء، لأن أولئك نساء وهؤلاء بقية النساء، لكن لما كان الحكم واحدا يشترك فيه الرجال والنساء ذكر الله جل وعلا الصنفين. الآن هذه 10 أوصاف ذكرها الله عز وجل في هذه الآية الكريمة. نعم. فقال إن المسلمين والمسلمات، هذا هو الأول. نعم. وهذا في الشرائع الظاهرة إذا كانوا قائمين بها. نعم. هذا يعني هذا هو كلام أهل العلم، إذا اجتمع الإسلام والإيمان، الإسلام يفسر بالشرائع الظاهرة بالأحكام الظاهرة، والإيمان بالأعمال القلبية الباطنة كما سيأتي. نعم. والمؤمنين والمؤمنات، هذا هو الثاني. قال هذا في أمور، هذا في الأمور الباطنة من عقائد القلب وأعماله. ممتاز. الثالث والقانتين، أي المطيعين لله ولرسوله. نعم. القانت في غريب القرآن قالوا هو العابد المطيع، القانت هو العابد المطيع، وكما قال المؤلف. نعم. والقانتات والصادقين، هذا هو الرابع. نعم. في مقالهم وفعالهم، لا وفعالهم، هو كان بيقول أفعالهم لكنه أراد أن تكون الكلمات فيها تجانس، والشيخ السعدي إمام يعني فصيح وبليغ، لأنه قال في مقالهم وفعالهم، كان يقول مثلا في مقالهم وأفعالهم، لكن رأى أن الهمزة قلقة شوي ولا تتناسب مع، وهذا ما يسمى التجانس في الكلام. ولذلك أنا لماذا دائما أقول للإخوة اقرأ في كتب الشيخ السعدي والشيخ ابن عثيمين، تتزود والله تكون على لسانك ثروة لغوية ما أنت لا تحس بها إلا بعد حين تستفيد منها. شوف الشيخ يعني كان كلامه جميل، يقول في مقالهم وفعالهم، كان يقول وأفعالهم، لكن ما رغب، لابد تكون كلمتين متجانستين يعني كلها في وضع، رحمهم الله تعالى. أنا الواحد صار الحمد لله يستفيد يعني هذا واحد. نعم. الأمر الخامس، نعم، والصادقات والصابرين على الشدائد والمصائب. نعم. الشيخ ذكر نوعا من الصبر وهو الصبر على الشدائد والمصائب، لكن كما لا يخفى على شريف علمكم أيضا الصبر عن المعاصي والشهوات، هذا النوع الثاني. النوع الثالث الصبر على الطاعات على القيام بها. نعم. هذا الخامس. السادس والصابرات والخاشعين في جميع أهوالهم خصوصا في عبادتهم ولا سيما في صلواتهم. والخاشعات هو فسر بما ذكره الشيخ، وفسر أيضا بأن المقصود به الخائفين، أن المقصود الخائفون من الله عز وجل، كلها معاني صحيحة. السابع والمتصدقين فرضا ونفلا والمتصدقات. نعم. يشمل ما في شك أن الفرض هذا هو الألزم، الزكاة هذه أحد أركان الإسلام، والحمد لله الإنسان يتصدق بعد ذلك. الثامن والصائمين والصائمات، شمل ذلك الفرض والنفل. ما في شك والفرض ألزم، هذا أحد أركان الإسلام، صوم رمضان. نعم. التاسع والحافظين فروجهم عن الزنا ومقدماته والحافظات. نعم. هنا فائدة دائما يذكرها العلماء وهذا يجيء في القرآن كثيرا، وهو أن يحذف من الثاني لما دل عليه الأول. فهنا الله جل وعلا قال في الحافظين، قال والحافظين فروجهم والحافظات، ما قال الله والحافظات فروجهن، هذا ثقيل ويصعب على اللسان، وقالوا خلاص ما دام أنه ذكر في الأول يحذف في الثاني. والقرآن أيها الإخوة نزل بلسان عربي مبين، وهذه قاعدة يجب أن تنتبه لها في كلام الله كذا كثير، أنه يحذف من الثاني لدلالة الأول عليه، وقد يحذف من الأول لدلالة الثاني عليه، ولكن هذا قليل، هذا هو الأقل. نعم. والذاكرين الله كثيرا، أي في أكثر الأوقات. أظن في بيت شعري، نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والأمر مختلف، فقالوا إن حذف من الأول لدلالة الثاني عليه، لكنه يعني ثقي، ما يعني ما هو مثل الحالة الأولى أن يحذف من الثاني لدلالة الأول، لكن أنا أذكر هذا شاهدا، يعني يقولون نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والأمر مختلف، قالوا حذف من الأول لدلالة الثاني عليه، ولكنه ليس بالقوي. نعم. العاشر، نعم، والذاكرات أعد الله والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا أي في أكثر الأوقات خصوصا في أوقات الأوراد المقيدة كالصباح والمساء وأدبار الصلوات المكتوبات والذاكرات. نعم، وهذا أيضا يقال فيه ما قيل في الجملة السابقة، لم يقل هنا والذاكرات الله كثيرا، وإنما حذف من الثاني لدلالة الأول عليه. هنا أيها الإخوة أقف عند هذه الجملة وقفتين. أما الأولى فلاحظ يا رعاك الله في القرآن الكريم عند الأمر بذكر الله يأتي الأمر بالكثرة. قال أهل العلم هذا يدل على فضل الذكر وأنه عبادة ميسورة يستطيع الإنسان يعملها في كل زمان وفي كل مكان إلا عند قضاء الحاجة أو في مواضع الخلاء ونحو ذلك. نعم هذا لا يذكر فيه كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدلك أن ينبغي لك كما قال عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. نعم هناك أذكار مقيدة، أدبار الصلوات، أذكار الصباح والمساء إلى غير ذلك، ولكن هناك أذكار يعني مطلقة عامة هذه يجب عليك يا أخي أن تحرص عليها. المسألة الثانية والوقفة الثانية، المفسرون عادة اللي يعني يطيلون في التفسير يذكرون عند هذه الجملة ما رواه الإمام أبو داود بسند صحيح، واسمع يا أخي، عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وهذا والله أيها الإخوة حديث يعني أوصي به نفسي ومن يسمعني من الحاضرين ومن يتابع هذا الدرس وهذا المجلس المبارك أن توقظ أهلك، أعينهم على طاعة الله. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتين، لكن يعني فضل الله واسع، إنسان يصلي ما هو أكثر، لكن إذا صليتما ركعتين أنت وزوجك كتبتما عند الله عز وجل من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هذا فضل عظيم يا أخي، احرص. طيب زوجتك ما رضيت، ما قامت معك، أنت على الأقل قم يعني بنفسك، لا تحرم نفسك الخير. قيام الليل عاد هذا فضله عظيم وتكلمنا فيه المرار والتكرار، ولن نمل من الوصية بقيام الليل. هذا قيام الليل شعار الصالحين وصفات أولياء الله، أعظم صفة لأولياء الله المتقين ألا وهو قيام الليل. وفي الحديث ابن مسعود أن العبد إذا قام وترك فراشه ترك أهله وقام منتصبا على قدميه بين يدي الله عز وجل قال الله عز وجل وهو أعلم لملائكته قام عبدي، قالت الملائكة نعم، قال الله عز وجل ماذا يرجو عبدي، قالوا يرجوك الجنة، قالوا ومما يستعيذ، قالوا من النار، قال الله عز وجل فإني قد أعطيته ما يرجو وأمنته مما يخاف. وجاء في رواية أخرى قال الله عز وجل لملائكته ما أيقظ عبدي، يعني ما الذي جعل عبدي يعني يستيقظ ويقوم آخر الليل، قالت الملائكة يرجو ما عندك ويخاف مما عندك. قال الله عز وجل لملائكته فإني أشهدكم أني قد أعطيته ما يرجو وأمنته مما يخاف. فلكن على كل حال أنت احرص أن تقوم الليل وأن تعين زوجتك وتكتب عند الله كما قال عليه الصلاة والسلام من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. نعم الله المستعان. أحسن الله إليكم. أعد الله لهم أي لهؤلاء الموصوفين بتلك الصفات الجميلة والمناقب الجليلة التي هي بين اعتقادات. شوف عاد الشيخ رحمه الله أراد أن يصنف يعني يجمع كل ثنتين كل ثلاث بوصف، قال هي ما بين اعتقادات. نعم ما بين اعتقادات وأعمال قلوب وأعمال جوارح وأقوال لسان ونفع متعد وقاصر، وما بين أفعال الخير وترك الشر الذي من قام بهن فقد قام بالدين كله ظاهره وباطنه بالإسلام والإيمان والإحسان. الله أكبر. فجازاهم على أعمالهم بالمغفرة لذنوبهم لأن الحسنات يذهبن السيئات. نعم نعم الإنسان يسأل الله عز وجل دائما المغفرة والرحمة، المغفرة تزيل الذنوب وتذهبها. قال وأجرا، وليس أجرا فقط، أجرا عظيما. نسمع سطرين بعد الأذان إن شاء الله تعالى. نكمل بقية، قل أيها الإخوة، أقول نكمل بقية الجملة الأخيرة في الآية، وأجرا عظيما. وأجرا عظيما لا يقدر قدره إلا الذي أعطاه، سبحانه، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نسأل الله أن يجعلنا منهم. اللهم آمين. نعم، أقول أيها الإخوة، يعني هنا التنكير أجرا، هذا يدلك الحقيقة على عظمه، فكيف وقد جاء الوصف أجرا عظيما؟ ومن المعظم ومن الواهب ومن المعطي المتفضل؟ إنه الله سبحانه وتعالى. إذا لا شك أيها الإخوة أن هذا مما يدفع العبد ويشجعه أن يسعد بهذه الأعمال الصالحة وأن يبادر وأن يسابق، وأن لا يكفي يعني مجرد أن يأتي بالفرض. نعم الفرض أنت ملزم به ولا شك، ولكن أنت تبادر وتأتي بالنفل وتسارع في مراضي الله سبحانه وتعالى وتنظر في هذه الأوصاف كيف أنت معها. هذا فضل عظيم وأجر كبير، وكما قلت يعني من أولها إلى آخرها نحن مطالبون بها. نسأل الله أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن لا يجعل حظنا من هذه المجالس مجرد التكاثر والظهور والقراءة ثم يخرج الإنسان صفر اليدين لا قول ولا عمل. لا والله، نستعيذ بالله عز وجل من ذلك. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا سويا من أهل القرآن حقا وصدقا، أن يجعلنا من المحبين الصادقين لرسول الله صلى الله عليه وسلم محبة يتبعها العمل والانقياد والسير على نهجه صلى الله عليه وسلم. هذا أخ يسأل يقول: ما أفضل الكتب الميسرة في قواعد الأسماء والصفات؟ أقول في كتاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله القواعد المثلى في أسماء الله الحسنى، راجع، ورسالة طيبة الحقيقة، وأنا لست ممن يحكم، أنا تلميذ من تلاميذه وصغير عند الشيخ، لكن أقول راجع هذا الكتاب تفيد منه إن شاء الله تعالى. وأيضا شيخ الإسلام بن تيمية ذكر هناك قواعد مهمة في التدمرية، ذكر قواعد مهمة جدا في باب الأسماء والصفات، وأيضا في الحموية ذكر جملة من هذا، وفي مفتتح رسالة الواسطية ذكر خلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب. هذا الأخ يسأل يقول: رجل دخل المسجد ووجد الناس قياما فدخل معهم الصلاة ولم يدري بأن الإمام قد سلم، فماذا يصنع؟ يكمل صلاته ولله الحمد. هو يظن أنه مأموم فبان أنه منفرد، هذا على كل حال بالنسبة له، هو دخل في فرض وقد نواها ظهرا أو عصرا أو غيره، فالحمد لله يستمر في صلاته ولا يقطع صلاته ويعيد من جديد، الحمد لله يكمل صلاته. هذا الأخ يسأل، أظن يمكن ما حضر معنا بالأمس، يقول: الأوامر والنواهي كانت للنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون الثواب مثلين؟ أو الخط ما هو واضح الحقيقة. نحن قلنا يعني بالأمس إنه لعظم منزلتهن وشرفهن أن ثوابهن يكون مضاعف مرتين، يعني غير إن كان يقصد مثلا أن الحسنة بعشر أمثالها، لا، هن لهن مضاعفة بهذه العشر وأكثر، يعني أنها تعطى أجرها مرتين، كل أجر بعشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وهذا فضل عظيم خصصنا به رضي الله عنهن. ومقابل هذا أنه لو حصل منهن فاحشة فإن العذاب عليهن وحاشاهن رضي الله عنهن.